تلقى المارشال المحترم كيم جونغ رسالة التحية من اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الوطنية المناهضة للإمبريالية يوم 30 من حزيران الماضي. ذكرت فيها أن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ انتخابا عاليا كرئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو انفجار الثقة المطلقة لأفراد كوريا الشمالية جيشا وشعبا واحتراماتهم الفائقة إزاء المارشال المحترم راية كرامة الثورة بكتوسان القوية ومجدها وقائد سونغون العام القديم في القرن 21، وكذلك تعبير عن التطلع والاحترام اللامتناهيان لدى أفراد الجبهة الديمقراطية الوطنية المناهضة للإمبريالية وغيرهم من دعاة الحركة الإصلاحية وكذلك الجماهير الوطنية على هذه الأرض، كما هو حدث تاريخي قومي موعود بالإكمال النهائي لكادية التصورية المستحلة من بكتو وازدهار الأمة الخالد بكل تأكيد. كما نوهت بأن المناضلين الطلاعية والجماهير الوطنية في كوريا الجنوبية مفعمون الآن بالعزم الراسخ على بذل جهودهم وحماستهم كلها في شن الحركة الإصلاحية على هذه الأرض وتنفيذ قضية توحيد الوطن تحت قيادة المارشال المحترم، حافظين في أعماقهم العزة القومية اللامتناهية بتبجيل العظيم الفرد المنحدر من بكتو جيلا بعد جيل. وتمنى للمارشال المحترم كيم جونغ رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صحة جيدة من أجل توحيد الوطن والإكمال النهائي لقضية التصورية وإغناء كوريا جوتسي وتقويتها وتطويرها ومناعة أسر كيم جونغ ورخائه وازدهاره.